إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن التقوى فيها النجاة، وهي العروة الوثقى والمقام الأسمى والدرجة العليا. أيها المؤمنون، من أنواع المكاسب التجارة، ويجب على المسلم أن يتحرى الحلال في كسبه بواسطة التجارة. ولذلك كان للتجارة ضوابط وأصول يجب مراعاتها، منها ما يتعلق بصيغة العقد، ومنها ما يتعلق بالعاقدين، وهذا سبق ذكره في الجمعة الماضية. وثمة شروط أيضا تتعلق بالمعقود عليه، ذكرنا بعضا منها، ومن ذلك أن يكون العاقد أن يكون المعقود عليه مملوكا للعاقد، وأن يكون ضامنا له، وأن يكون قادرا على تسليمه. وثمة شروط أخرى لا بد من توفرها في المعقود عليه، فمن ذلك أن يكون المعقود عليه معلوما لكل من العاقدين، والعلم به إما برؤيته ومشاهدته، أو رؤية ومشاهدة ما هو مثله، وإما بأن يصفه العاقد المالك له وصفا دقيقا حتى يتبين ويتميز عن غيره. وأما إذا لم يره من يريده، ولا وصف له وصفا يتميز به عن غيره، فهذا فيه جهالة وغرر، أي تغرير بأحد العاقدين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما فيه جهالة وعن كل ما فيه غرر. عباد الله، هذا الشرط اللازم في المعقود عليه هو مثال من الأمثلة الكثيرة التي تقرر القاعدة الشرعية والأصل الشرعي في ديننا، ألا وهو الأمر بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وقطع كل السبل والطرق التي تنتهي بالمسلمين إلى التنازع والاختلاف والخصام. فبناء المعاملات في هذا الدين يكون على الصفاء والبيان والصدق وعدم الكتمان. فإن كان الأمر كذلك كانت البركة في البيع وفي البيعين، وكثير من الناس يهملون هذا الشرط، بل ومنهم من يترفع عنه أو يتعالى عنه أو يرى أن فيه سوء ظن بالطرف الآخر، أو يرى أنه نقص في نيته تجاه الآخر. كذلك الطرف الآخر يرى أن في هذا من مقابله سوء ظن به أو تهمة له إلى غير ذلك من النوايا التي تقع في نفوس كثير من الناس. ولكن عند إتمام المعاملة بين الطرفين والمواصلة فيها تبدأ تظهر المخالفات والاختلافات والاختصامات، وكثيرا وغالبا ما تنتهي إلى المفارقة والتهاجر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. ومن الشروط أيضا عباد الله كون الثمن معلوما، وذلك بتحديد السعر والقيمة حتى لا يكون العقد مبنيا على أمر مجهول مضر بأحد الطرفين. وهذا أيضا كثيرا ما يقع بين المتعاقدين، فإن اتفقوا على الصفقة وجاء ذكر الثمن والمحاسبة قال أحدهما أو قال كلاهما: الأمر في هذا سهل، ويحصل خير إن شاء الله، وعسانا ألا نختلف إن شاء الله، ونحو هذه العبارات التي هي في الحقيقة كلمات يسيرات وطيبات وهي حسنة في المعاملات، ولكن هي كذلك لو زيد لها وفيها ذكر الثمن والقيمة تحديدا حتى يظهر الأمر على صورته، أما أن يبقى الأمر مبهما وقد يكون المشتري لا فكرة عنده بنحو هذه السلع والمبيعات. كثير من الناس يكون شراؤه لهذا النوع من المتاع أو السلع هو أول مرة، فلا فكرة له في غلائه أو رخصه، ولربما قد يكون وجدها في أماكن أخرى بسعر معين، فإذا صرح له البائع بالثمن تقع المفاجأة، فإما أن يقبل الثمن على مضض ويكتم ذلك في قلبه ويكون سببا لمقاطعته، وإما أن يثور على الآخر ثورة سيئة العاقبة، وإما أن يرد عليه سلعته فيقبلها البائع على مضض ويقاطعه، أو أن يرفض وتقع المخاصمة والمنازعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وما أجمل معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل معاملات النبي الكريم والرسول الرحيم محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يتبايع عليه الصلاة والسلام فيحدد الثمن كما يحدد السلعة. فها هو تبايع مع جابر رضي الله تعالى عنهما الجمل فقال: بعنيه بأوقية، حدد السلعة وحدد الثمن عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سائر المعاملات قال: قال ربنا جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن الشروط في المعقود عليه عباد الله كونه حلالا طيبا طاهرا مباح الانتفاع به، فلا يجوز بيع الحرام ولا بيع الخبيث النجس ولا بيع ما لا يجوز الانتفاع به. فمما يجوز بيعه المأكول والمشروب الحلال، وكذا الملبوس الحلال والمركوب والعقار ونحو ذلك. ومما لا يجوز بيعه الخمر والمخدرات والخنزير والميتة وآلات اللهو والطرب والمعازب وما فيه الغناء ونحو ذلك. وهذا الشرط عباد الله يغلب على الناس عدم الالتزام به وعدم التقيد به، فتراهم يروجون كل ما يريده الناس وكل ما يحبه الناس ولو كان حراما. ومنهم من يردد عبارة الزبون هو السيد، أي ما يطلبه يلبى طلبه، فالجواب نعم لكن ما لم يكن حراما. فإن كان حراما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرط عباد الله له تفصيل يأتي ذكره بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، الحمد لله حمدا يجلو به العمى وحمدا على ما أرسل وأنعم وعلما. ثم الصلاة على النبي تجرى صلاة تثبت أجرا وتحط وزرا، والسلام عليه سلاما يرفع قدرا. وبعد عباد الله، إن مما يحرم بيعه ما هو حرام في نفسه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حديث صحيح. فهذه عباد الله يحرم بيعها كالخمر والمخدرات وكل ما يسكر، وكذا الخنزير وسائر الأطعمة الحرام، وكذا الميتة والأصنام. ومن الناس من يتساهل في هذا، فتجده يبيع تماثيل وأصناما، وهذا قد حرمه الله تبارك وتعالى. ومما يحرم بيعه أيضا آلات الطرب وآلات العزف والموسيقى، ومثل ذلك الأقراص المضبوطة التي تتضمن الحرام كالغناء، والأفلام المحرمة كالإباحية وغيرها. فيجب على المسلم عباد الله إن كان عمله هو هذا المجال، يجب عليه أن يتعلم ما يحل له مما يحرم. ومما هو حرام عباد الله ما هو حلال في وصفه لكن حرم لوصفه، مثل أن يبيع سلعة أصلها حلال ولكن سواء كانت أكلا أو شربا أو لباسا أو غيرها، إلا أنه قام بها وصف محرم حرمه الله تعالى أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عباد الله باع بيع ما فيه العصلبة، فبعض الثياب الأصل فيها الحلية، ولكن تجدها تحمل صليبا ظاهرا بينا واضحا ومقصودا. فمثل هذا عباد الله يجب أن يطمس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الصليب وطمسه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة هدم ما فيها من الأصنام، إذ هي علامات أديان باطلة كافرة بالله جل وعلا مشركة بالله تعالى. والصليب عباد الله لا يخفى على أحد أن النصارى يتخذونه علامة يشيرون به إلى ديانتهم وإلى إلههم الذي يزعمون أنه من ثلاثة أقانيم. وربنا جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، كما أنهم يرمزون بهذا الصليب إلى أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام قتل وصلب، وهذا غير صحيح. قال ربنا جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وانظر أخي المسلم إلى حال الناس حيث انتشر في الآونة الأخيرة، انتشر بيع أشياء كثيرة مطبوعا عليها علم الإنجليز، وهو علم يحوي الصليب وهو ظاهر ومقصود، فلباس عليه هذا العلم والصليب عليه ظاهر، أو سروال الرياضة، أو قبعة، أو معطفا، أو علبة المناديل، أو المقاعد وبعض الأرائك، بل تجاسر بعضهم أو تغافل حسن الظن به، فتجد علم الإنجليز الذي هو صليب ظاهر فوق سقف سيارته. ومثل ذلك عباد الله سائر الرايات الكافرة أو سائر ما يدل على الحرام، فلا يجوز بيع مثل هذا، ومن وقعت عنده لزم عليه أن يتلف هذه الراية. لا نقول لا ينتفع به، لكن العلامة محرمة ويجب إتلافها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الصليب وطمسه. وأما التجار عباد الله فالواجب عليهم قطع بيع مثل هذه السلع، فانتبهوا عباد الله لهذا، وليس الأمر بالسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، أي على حرام، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديا فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها، أي كل الناس ذاهب وغاد ورايح، فمنهم من يسعى في أن يعتق نفسه من النار بتحري الحلال من الحرام، ومنهم من يوقع نفسه في النار. الحديث رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، ويتضمن قوله عليه الصلاة والسلام: الفم أي ما يتكلم به الإنسان، وأيضا ما يلجه ما يولجه في بطنه من مأكول ومشروب مما جمعه من الحرام. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال التقوى وحسن الخلق، رواه الترمذي. وسبق معنا بالأثر أعز الأشياء في آخر الزمان ثلاثة: أخ في الله يؤنس به، وكسب درهم درهم من حلال، وكلمة حق عند سلطان. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمة الدين، وأن يهلك الأعداء أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والكفرة والمشركين والمنافقين، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله.